السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إحنا بفضل الله أنهينا امبارح الثلث الأول من كتاب الله عز وجل، أنهينا امبارح أول 10 أجزاء من كتاب الله عز وجل، وأنهينا بفضل الله 10 دروس مختلفة في أعمال خيرات كثيرة. كل واحد مننا كان بيتعاون مع أخيه على إنجاز هذه الأعمال، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى علشان نمهد لاستقبال العشر الأواخر من رمضان، طالما إن إحنا الحمد لله خلاص بدأنا في العشر الأواسط من رمضان، عايزين نمهد للعشر أيام الأواخر من رمضان. 10 أيام الأواخر من رمضان نبدأ فيها سلسلة الدار الآخرة، كل يوم ناخد مرحلة من مراحل الآخرة نتكلم فيها في درس التراويح وفي درس التهجد بإذن الله. أما في هذه الأيام فإحنا عايزين نربط القلوب أكثر وأكثر بالله سبحانه وتعالى، وما وجدت أبدا أبدا شيء يربط الناس بربهم تبارك وتعالى إلا إذا تعرف الناس على ربهم سبحانه وتعالى. كثير مننا أحبابي بيحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، ويقول إحنا الحمد لله حافظين الأسماء الحسنى. أحبابي مش هو ده معنى أحصاها، معنى أحصى أسماء الله عز وجل أن يعلم معناها وأن يعمل بمقتضى هذه الأسماء. علشان كده إحنا النهاردة أو خلال 10 أيام الأواسط من رمضان نتكلم فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن 10 أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى، لنتعرف بها على ربنا حتى تتعلق قلوبنا بربنا تبارك وتعالى. وإحنا النهاردة مع اسم أسماء الله تبارك وتعالى، اسم عظيم جليل لو تدبرته القلوب قبل العقول. احنا النهاردة احبابي مع اسم الله الملك، احنا النهاردة مع اسم الله الملك. يا ترى كلنا كل يوم وفي كل صلاة بنقرأ قول الله عز وجل مالك يوم الدين، ولكن حد فينا قبل كده تفكر في يعني ايه اسم الله عز وجل الملك؟ ماذا يريد الله سبحانه وتعالى ان نتعبد به من وراء اسم الله الملك؟ انت فكرت قبل كده في اسم الله الملك؟ ها؟ طب انت فكرت في اسم الله الملك؟ طب انت فكرت في اسم الله الملك؟ طيب احنا عايزين النهارده نعرف يعني ايه ملك. ملك قادر، ملك متصرف، ده معنى اسم الله الملك، اي القادر المتصرف. كل ملك لابد ان تكون له مملكه. طيب مملكة الله سبحانه وتعالى ما هي؟ السماوات 7 والأراضين 7 وما بينهما وما شاء الله سبحانه وتعالى، بل السماوات والأراضين كلها في جانب العرش ما هي إلا حلقة في الكرسي، ده في الكرسي. بالنسبة السماوات 7 والأراضين 7 زي بالضبط حلقة رميناها في صحراء، ده مقدار السماوات 7 والأراضين 7 بالنسبة للكرسي. والكرسي ما هو إلا حلقة بالنسبة للصحراء بالنسبة لعرش الملك سبحانه وتعالى. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيقول في دعائه: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل العلم يقولون هذا فيه دليل على أن هناك عوالم أخرى خلقها الله سبحانه وتعالى ونحن لا ندري عنها شيئا. شوفوا النهاردة علماء الفلك اللي كل يوم بيكتشفوا آلاف وآلاف من المجرات الجديدة، ويكتشفوا ملايين وملايين من الكواكب والنجوم الكثيرة، كل ده يكتشفونه يوم وراء الآخر، وما كل هذا إلا حلقة في صحراء بالنسبة لكرسي الرحمن سبحانه وتعالى. والكرسي بالعرش ما هو إلا حلقة في صحراء. تخيل عظمة هذا الملكوت العظيم الذي يملكه ربنا تبارك وتعالى. أي ملك لابد له في المملكة من نوعين من الناس، من نوعين من البشر: طائع وعاصي. طائع وعاصي. وهذا الملك أيضا له جنود. أي ملك كده، أي ملك في الدنيا في ناس بتطيعه وفي ناس بتعصيه. أي ملك في الدنيا له جنود، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. الكون كله يسبح بحمده، الكون كله يعظمه، الكون كله يسجد له، الكون كله يسبحه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض؟ وقال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ كل هؤلاء استشعروا اسم الله الملك، فتراهم دائما في ذل وخضوع لهذا الملك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تستقل الشمس، ما فيش يوم من الأيام الشمس فيها بتطلع إلا ويسبح بحمد الله كل شيء، كل شيء بيسبح بحمد الله عز وجل، إلا الجن، أي أشقياء الجن وأغبياء بني آدم، وأغبياء بني آدم اللي هم الكون ده خلق هباء ليس له ملك يدبر أمره. أما من ملك نفسه واستطاع بالفعل أن يكون ملكا على نفسه، سخر الله سبحانه وتعالى كل الجنود لخدمة هذا الإنسان. يوسف عليه السلام أحبابي لما قال: رب قد آتيتني من الملك، إيه الملك اللي ربنا اداه سيدنا يوسف؟ حد يعرف يقول لي؟ إيه الملك اللي ربنا اداه سيدنا يوسف؟ اللي أظن إن الملك اللي ربنا اداه سيدنا يوسف إن هو الكرسي ويتحكم في المال بتاع مصر، ده إنسان غلطان. وإنما أعظم ملك آتاه الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه السلام أن ملكه نفسه ولم يجعل نفسه تملكه، ده أعظم ملك، إنك تكون ملك لنفسك. علشان كده كانت أي فتنة تقابل يوسف عليه السلام كان يكون واقفا أمامها راسخا رسوخ الجبال. فتنة النساء داخل القصر ثبت، فتنة الملك ثبت، فتنة البعد عن الوالد والأهل والولد ثبت، فتنة الملك ثبت. فلما ملك يوسف نفسه سخر الله سبحانه وتعالى جنود الأرض. وهكذا حال أي إنسان بيتعايش مع اسم الله الملك، أي إنسان بيحس أن الله سبحانه وتعالى هو الملك. أنت إذا ملكت نفسك سخر الله سبحانه وتعالى لك جنوده في مملكته. هضرب على ذلك مثال: رجل يعلم يقينا أن النار تحرق، ولكن هذا الرجل لما ملك نفسه جعل الله النار لا تحرق. إبراهيم عليه السلام ألقاه الناس في النار، ومع ذلك النار لم تحرقه، لأن النار دي جند من جنود الملك. فسخر الله سبحانه وتعالى النار لإبراهيم، الحجر أصم، شفت حجر معناه مفيش ماء. ولكن لما ملك موسى نفسه ولم تملكه نفسه سخر الله الحجر عشان يتجمع. وخد بالك من الأمرين اللي هيتقابلوا دلوقتي: الحجر بيطلع مية، الشيء اليابس بيخرج ماء. ولما ملك موسى نفسه جعل الله البحر يابسا ليمر عليه. هذه جنود من جنود الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا زكريا: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وكانت امرأتي عاقرة، هي وهي صغيرة في وقت الإنجاب أصلا كانت عاقر، أضف إلى أنها كانت عاقر كبر السن. ولكن سبحان الله أنت تتعامل مع الملك الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. سبحان الله دعا ربه فجعل الله الملك له القوة، وجعل امرأتي القوة ليخرج من نسلهما يحيى، ليجعل من نسلهما يحيى، لأنه الملك سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أحبابي، حتى لا يظن البعض أن الأمور دي متعلقة بالأنبياء، لا يا أحبابي، هناك أقوام ملكوا أنفسهم وسخروها في طاعة الملك، فسخر الملك لهم كل شيء، كل شيء. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينبت طبيعة الأرض اللي نزل فيها المسلمون، يوم بس أرض رملية، حركة الأعلى ضعيفة جدا جدا جدا. ليه؟ لأن هما ما همش خيط، وانتوا عارفين واحد مننا لو بيجري على رمل تبقى الحركة فيها إعاقة شوية. الملك سبحانه وتعالى يسخر جند واحد من جنوده، إيه هو الجند ده؟ شوية قطر ينزل من السماء، قال الله عز وجل ويثبت به الأقدام. شوية قطر تنزل من السماء، الأرض تشتد وتكون صلبة، يقاتل المسلمون. المسلمون يوم الأحزاب لما بلغ القلوب، لما بلغ الخوف والرعب والضعف قلوب الصحابة رضوان الله عليهم مع الجوع الشديد والبرد الشديد والخوف الشديد، 10,000 مقاتل من المشركين حول المدينة مع الإرجاف اللي بيقوم به المشركون داخل المدينة، ومع ذلك سبحان الملك الله سبحانه وتعالى يرسل جندا واحدا. ايه الجند ده؟ شوية ريح، شوية ريح اقتلعت خيام المشركين، خلف قرابة قرب المشركين ولا والبرين. سبحان الملك، سبحان الملك، ما هذه العظمة! بل علشان محدش يقول ده دي خاصة بالصحابة، المسلمون اللي هم الصحابة والتابعين يوم معركة القادسية وهم في فتوحات بلاد فارس لما كانوا بيحاربوا بقيادة سعد بن أبي وقاص، وكانت الفرس حول خلف نهر دجلة والمسلمين عايزين يعدوا، قال سعد بن أبي وقاص عباد الله سأكبر 3 تكبيرات ومع الثالثة خوضوا البحر. ازاي يعني؟ ما اصل كل يوم بيعدي المشركين بيزيدوا في قوة، المجوس بيزيدوا في قوة، ما ينفعش. طب هنخوض البحر ازاي؟ لا لا لا، البحر ده ما هو الا جند من جنود الملك. قال الراوي فلما كبر سعد بن وقاص التكبيره الثالثه سبحان الله خاض المسلمون البحر. قال فوالله لقد علمت انهم سيخرجون منه افواجا كما دخلوه افواجا. عباد الله، في جنود من مملكه الرحمن سبحانه وتعالى بيؤيد بها كل انسان بيملك نفسه، علشان محدش يظن ابدا احبابي ان المساله دي معلقه بالصحابه او بالتابعين. لا والله، كان بيذكر احد مشايخنا انه كان في امريكا وكان في قحط شديد ومفيش امطار، وسبحان الله احنا للاسف ما عندناش الامكانيات اللي بننقل بها مثل هذه الاخبار. فسبحان الله بيقول احنا خرجنا نصلي صلاه الاستسقاء، فطلع الشيخ بيصلي ورفع ايديه ويدعو، بيقول انا ما نزلتش ايديا الا والسماء بتنزل سيول من المطر. والله العظيم ده يقين، لان هو بيتكلم ملك سبحانه وتعالى، بيده ملكوت السماوات والارض. احنا لو عندنا وسائل الاعلام اللي تصور مسلمين طالعين يصلوا في ايام قحط، وكل الناس بتوع الارصاد الجويه والكلام ده بيقولوا ما فيش مطر، ومره واحده بس تطلع تدعو تقول يا رب، وهو بيرفع ايديه يدعو المطر ينزل. انا على يقين والله لو عندنا وسائل اعلام بتنقل مثل هذه الاشياء لاسلم ملايين من البشر، لاسلم ملايين من البشر. ده حال الله سبحانه وتعالى مع اقوام ملكوا انفسهم. سخر الله لهم الكون بما فيه، يوشع بن نون رايح يفتح بيت المقدس، كما روى الامام مسلم في صحيحه والامام احمد في مسنده انه لما بدا يفتح بيت المقدس خلاص اوشك ان هو يدخل بيت المقدس فاتحا، ولكن بدات الشمس بالغروب، لو غربت الشمس جيش الكافرين هيزداد قوه وقوه وعتاد ويرتب النظام ويرتب الصفوف ثاني. فنظر الى الشمس وقال لها انت مأمورة وانا مأمور، اللهم احبسها علينا. ده قلب انسان بيعلم يقينا انه بيكلم ملك. شمس ايه اللي تعطلنا؟ او لا لا لا، الشمس دي جند من جنود الله، جند من جنود الله. انت مأمورة وانا مأمور، اللهم احبسها عليهم، اللهم احبسها علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحبست الشمس في مكانها حتى فتح الله له بيت المقدس. ده قلب الانسان اللي بيعلم انه بيتعامل مع ملك، انسان منعه الله سبحانه وتعالى الذريه. انت بتتعامل مع ملك، ارفع ايديك وقول يا رب. اخ اخواننا منع من الذريه، طاف على كل دقيقه في كل حته. قلت له يا ابني انت رجعت ربنا؟ يقول لي لا. قلت له في يوم رفعت ايديك وقلت يا رب؟ قال لي لا. قال لي بس انا معايا ميعاد مع الدكتور النهارده مش هينفع، طب لما اروح وارجع هبقى ادعو. سبحان الله، راح للدكتور قال له خلاص مفيش امل. راجع طبعا مخنوق ومغموم، كنت يوميها بتكلم عن اسم الله الملك برضه. فبيقول سبحان الله والله انا رحت البيت ورميت كل الادويه وقعدت اقول يا رب يا رب يا رب يا رب. بيقول لدرجه ان الجيران طلعوا بيقولوا هو مستمر وأدعو أدعو أدعو والله ما هي إلا أيام والله سبحانه وتعالى قدر وفقنا الولد عنده دلوقتي ثلاثة وفد كريم من أخواتنا كان بيحضر معانا دروس هنا في مسجد الصديق لعلها تكون موجودة معانا فوق دلوقتي بتسمع قعدت فترة طويلة ما بتنجبش بعد الإذن الأول سبحان الله كنت عمرة وكنت جاب زمزم وكان مقروء عليها الرقية سبحان الله هي بتقول خلاص الدفن كله اتقفل أمام عينيا بس لما قالت يا رب فتح الله سبحانه وتعالى له الباب أنت وقعت مشكلة أوعى أبدا تعلق نفسك بفلان أو سين أو عين أو غين للناس دول مجرد أسباب ولكن علق قلبك بالملك سبحانه وتعالى الذي بيده قلوب الناس وبيده مفاتيح السماوات والأرض وبيده ملكوت السماوات والأرض قل يا رب أنت تحيي البشر ما تحيي البشر اصلح لله الأول ارفع ايديك قول يا رب أنت الملك أنت اللي تملك يا رب وخد بالك وخد بالك إن الملك سبحانه وتعالى إذا عصاه أحد في مملكته من رحمة الملك برعيته أنه يمهلهم أولا أنت عصيت مرة هيسيبك والتانية هيسيبك والتالتة هيسيبك ولكن إذا ظللت على معصيتك أخذك الملك أخذ عزيز مقتدر الإمام أحمد لما جابوا له راجل بيسرق وقالوا له إحنا هنقيم عليه الحد قطعوا إيده فلما نظر إليه كده بعد ما راجل اتفضح في البلد كلها قال له أنت سرقت كم مرة؟ مرة؟ قال له لا قال له الثانية قال له لا الله مال دي المرة كام قال له ده دي المرة الحداشر قال له سبحان الله علمت أن الملك ما كان ليفضحك أبدا من أول مرة فمن رحمة الملك إن يسيبك علشان ترجع وتوب وتوب لعلك تفوق ولكن إذا ما فقتش الملك هيسخر الجنود علشان يهلكوك قوم نوح شوية قطر نزلوا من السماء أهلكوهم فرعون الماء اللي كان بيقول وهذه الانهار تجري تحتها هتطلع من فوق تموتها قوم عاد اللي ربنا ذكر في قوتهم وسلطتهم انهم كانوا يحفرون الجبال بيوت الامنين لا لا لا لا ده انت ولا حاجه ده شويه ريح كده تنتهوا اما قوم شعيب انتوا مين انتوا اصلا ما هي الا صيحه واحده من ملك من ملك من جنود الله عز وجل صيحه واحده ضميتهم تدميس اللي انا عايز اقول عليه الملك لا يحب ابدا ان يرى عبدا من عبيده في مملكته يعصاه واذا راه يعصيه سلط عليه جنوده واحذر من ذلك اما العبد الطائع في مملكه هذا الملك فان الله يسخر له جنوده كل شيء ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا في كل شيء علق قلبك بالله علق قلبك بالله وده كان فيما يتعلق باسم الله الملك في الدنيا أما ما يتعلق باسم الله الملك في الآخرة مالك يوم الدين أي يوم القيامة ده بإذن الله نتعرف عليه غدا قولوا قولي هذا أستغفر الله العظيم إليكم صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله يعني دقيقتين بالضبط ولدنا كان دكتور حازم كان فيه نقصين عازم كان فيهم فهو إن شاء الله يذكرنا بهم الآن يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله مش هاخد يعني دقيقتين بس عشان نعرف ان يعني الوقت ضيق منهم حاجه الشيخ احمد يمكن لسه بيكلم فيها اسم الله الملك ان شاء الله مسجد الصديق بيقدم عمره دايما في الصيف ومره في الصيف ومره في يعني ان شاء الله اول مره السنه دي نعملها في رمضان ف يعني اللي يحب من دلوقتي شيخ احمد معانا بقاله سنين ان شاء الله يعني عمره بتبقى دايما فيها الشباب وفيها الكبار ويعني اللي عنده مش زي ما الشيخ احمد بيقول اللي عنده مشكله ابنه مش ماشي معاه كويس البنت مش عاوزه تتحج عنده ازمه يجي معانا العمر والله يا اخوانا انا لم اكن اتخيل ان انا ممكن اصلي في هذا السن في الصف الاول في الكعبه ورا الامام بتاع الكعبه مباشره الا بفضل الله ثم بوجود شباب المسجد يعني السنة اللي فاتت واحنا بنطوف في كل فرد الاقي الشباب بتوع مسجد الصديق حاجزين لي مكان ورا الشيخ يعني انت في الاول الصف الاول على العالم مش الاول الصف الاول في مسجد الصديق اللي بنحجز فيه لا الصف الاول في الكعبه كل ده بفضل الله ثم بوجود الشباب حاجه يعني تفرح وانا ببص كده انا ممكن اعدلكم هنا 15 20 واحد من الشباب دول اللي كلهم بسم الله ما شاء الله ملتحين وملتزمين بالسنه بفضل الله ثم بالعمره اللي احنا بنعملها ان شاء الله احنا بكره باذن الله برضو مسجد الصديق هنقوم عمرة ان شاء الله بس بالطيران يعني في رمضان لأول مرة نعملها في رمضان. انا بقول الكلمة دي ليه؟ لما جينا ندخل الورق بتاعنا عشان بس مصداقا لكلام الشيخ احمد الرحلة بتاعتنا كلها كل الورق دخل الورقة اللي اسمي فيها انا وبنتي وبعض الناس من الرحلة بتاعتنا الكمبيوتر بتاع القنصلية السعودية رفض الورق دخل الورق رفض يوم السبت او حتى يمكن الخميس دخل الخميس الكمبيوتر ما قبلش الورق خميس سبت حد اثنين ثلاث احنا مسافرين بكره الساعه 7 الصبح لما الواحد اتخنق بصراحه يعني حس ان لا ملجأ من الله الا اليه يعني فعلا زي ما الشيخ احمد بيقول تقطعت بين السبل فامبارح ساعه صلاه الفجر كده من الفجر والشروق قلت خلاص يعني فيش امل الا ان الواحد يقول يا رب واحساسي كده ان ربنا والله يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى الملك زي ما الشيخ احمد بيقول جالي خاطر كده يا حازم انت بكره التاشيره بتاعتك طلعت لقيت الراجل بتاع الشركه طالبني بيقول لي لاول مره بقالنا 5 ايام ندخل الورق بتاعتي اترفض امبارح النهارده الصبح تاني فهذا بفضل الله اخيرا ثم اللي نحن يلجأ الى الله مصداقا لكلام الشيخ احمد ان شاء الله. النقطه الثانيه بعد اذنكم يعني لمده دقيقه بالنسبه لموضوع التبرع بالدم طبعا في عربيات بتبقى متواجده قدام ساعات مسجد الصديق وبتاع عشان المسجد بسم الله ما شاء الله في زحام عشان التبرع بالدم. اللي منكم طبيب او حتى مش طبيب وله مريض مثلا في المستشفى يعلم ان الدم ده آية من آيات الله سبحانه وتعالى. يجي المريض عندنا يتبنج يقول لك بتاع التخدير يقول لك ما نقدرش نبنجه عاوزين قبل البنج 1000 سنتي دم 500 سنتي دم والعيان يبتدي يا عيني مثلا جاي في حادثه او كلام زي كده ونبتدي نجري وهات دم من هنا وتجيب اثنين قرايبه ابعت له الدم ويطلع الفصيله مش متوافقه. فجماعه بتوع بنك الدم الحقيقه كلموني وهم فيهم البركه ان احنا من يجد في نفسه ان هو يعني ربنا سبحانه وتعالى شارح صدره ممكن يتبرع بالدم وهذا الدم في ناس بتقول الدم ده البنك بياخده ويبيعه للعيانين الكلام ده مش صحيح طبعا لان بعد البحث والتقصي اي عيان في مستشفى حكومي بياخد الدم ده بدون فلوس اي عيان له تامين صحي بياخد الدم ده من غير فلوس الوحيد اللي بياخد الدم بفلوس العيان اللي مثلا راح مستشفى السلاب راح بيدفع عمليه 5000 جنيه وهيروح يشتري له كيس دم مثلا ب 70 80 جنيه مقابل كده برضه بيتعمل تحاليل دم تحليل الايدز والهيباتايتس اللي هو التهاب الكبد الوبائي والكلام زي كده بحيث ان هو برضه الراجل بيستفيد والمريض ايه بيستفيد. فمن يعني يحب يتبرع من باب الايه وكتبنا عليها فيها ان النفس بالنفس والانف بالانف والاذن احياها فكانما احيا الناس جسدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى دي مساعده في احياء نفس لان الانسان ممكن يموت بفقدان الدم يعني. فمن كان يعني يجد في نفسه الكفاءه فان شاء الله العربيه موجوده ويعني ان شاء الله يكون فيه له الثواب الجزيل. واقول قولي هذا واستغفر الله.